إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. أخبر الله جل وعلا أن الذين يتلون كتاب الله عز وجل يتاجرون مع الله جل وعلا تجارة لن تبور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هذه هي التجارة الرابحة، هذه هي التجارة الطيبة، أن تتاجر مع الله سبحانه وتعالى بالحسنات، أن تتاجر مع الله جل وعلا بهذه التلاوة العظيمة، تلاوة كلامه وإقامة الصلاة والإنفاق في سبيل الله جل وعلا، والإنفاق مما رزقك الله سبحانه وتعالى. أخبر الله أن هؤلاء يوفيهم أجورهم ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والله سبحانه وتعالى يوفيك أجرك وهكذا أيضا يزيدك من فضله في الدنيا والآخرة ويغفر ذنبك ويشكر سعيك فيجازيك على القليل بالكثير. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فانظروا إلى هذه الأجور العظيمة، وانظروا إلى هذه الحسنات العظيمة التي رتبها الله جل وعلا على تلاوة كلامه، على تلاوة كلامه. إذا كان بإخلاص لله جل وعلا فأنت مأجور على الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فهذه منقبة عظيمة، وهذا فضل عظيم، وهذا خير عظيم تحوزه يا عبد الله إلى رصيدك وإلى ميزان حسناتك. ثبت في الصحيح من حديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأنت بتعلمك لكلام الله وأنت بتعليمك لكلام الله جل وعلا تكون من خير الناس ومن أفضل الناس، لأن القرآن أفضل العلوم وخير العلوم وأشرف العلوم، فصاحبه يعتبر من خير الناس. من اهتم بكلام الله تعلما وتعليما، قراءة وتدبرا، عملا وعدم هجران الله، فإنه يحوز بذلك الخير العظيم في دنياه وأخراه، خير عظيم، ويكون مع السفرة الكرام البررة، كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فانظروا إلى الماهر بالقرآن كيف مرتبته وكيف درجته وكيف أجره عند الله جل وعلا. الماهر بالقرآن الذي يقرأ القرآن بتجويده، الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، ماهر بحفظه، ماهر بتلاوته، ماهر بقراءته، ماهر بالعمل به مع السفرة الكرام البررة، أي مع الملائكة الكرام، مع الملائكة الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. مرتبته كمرتبتهم ودرجته كدرجتهم، علوا من الله جل وعلا يعطيه لهذا الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، درجة عظيمة، فضل عظيم يعطيه الله لهذا. وأما الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، فهو غير محروم من الأجر، أجر القراءة وأجر المشقة له أجران، أجر التلاوة وأجر المشقة مأجور عباد الله، لكن ليس هو كالذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، إن ذلك درجته أربع، ولكن هذا أيضا غير محروم من الأجر، غير محروم من ثواب الله جل وعلا. ثبت في الصحيحين عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها حلو، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. فانظر كيف مثل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن القارئ القرآن بالأترجة جمعت بين حسن الريح وحسن الطعم، وأما المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فمثله بالتمرة لأن طعم التمرة حلو ولكن لا ريح لها. فانظر كيف مرتبة المؤمن الذي يقرأ القرآن، فإن مرتبته وثوابه وأجره ومنزلته عند الله جل وعلا أعظم من المؤمن الذي لا يقرأ القرآن. فاحرص على تلاوة القرآن يا أيها المؤمن، احرص على قراءة القرآن يا أيها المؤمن، ليكن لك منه وردا معينا كل يوم تقرأه لا تفرط فيه، لا سيما في هذا الشهر المبارك، فإنه شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر القرآن شهر كان رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يحرص على تلاوة القرآن فيه، فكان ينزل جبريل عليه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، كل ليلة يدارسه القرآن، هذه كل عام يدارسه مرة، وهي العام الذي توفي فيه دارسه القرآن مرتين تأكيدا وتثبيتا. إنه كلام الله جل وعلا، إنه أحسن موعظة، إنه أحسن موعظة، إنه شفاء لما في الصدور، إنه هدى ورحمة للمؤمنين، فاحرص على تلاوته واحتسب أجرك عند الله، فبقدر ما تتلوه يكون منزلتك ودرجتك عند الله رفيعة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتب كما كنت ترتل في الدنيا، فهي منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه الإمام الترمذي عن عبد الله بن عمرو. يقال له يوم القيامة، يقال له اقرأ وارتقي، ارتقي اصعد في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. منزلتك يا عبد الله عند آخر آية تقرأها من كلام الله، تستكثر أو استقلل، فإنك كلما استكثرت من تلاوة القرآن كلما علت منزلتك وكلما علت درجتك. نعم، لا سيما مع العمل به، فإن القرآن لا بد من العمل به، يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم عن نواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه. فلاحظ هذه الكلمة والذين يعملون به، يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، فلا بد من العمل بالقرآن. ففضائل القرآن الذي ثبتت لأصحابها إنما للذين يعملون بالقرآن، أما الذين يأخذون القرآن ويرفضون العمل به فهؤلاء متوعدون بوعيد شديد. القرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدون فبائع نفسه بموثقها أو موبقها. القرآن حجة لك أو عليك، فإن أنت عملت بالقرآن صار حجة لك، وإن أنت لم تعمل به صار حجة عليك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فحرص على أن تعمل بكلام الله جل وعلا، تمتثل أوامره، تجتنب نواهيه، تقف عند حدوده، تقف عند حدوده. نعم عباد الله، إنه كلام الله جل وعلا، من قرأه خير له من الدنيا وما فيها. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفلا يحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: يا رسول الله، كلنا يحب ذلك. قال: فلا أن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آية خير له من ناقة، وناقتين خير، وآيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، ومن أعدادهن من الإبل. فأنت كلما قرأت آية خير لك من ناقة، كلما قرأت آية خير لك من ناقة، وهكذا آيتين خير لك من ناقتين، وثلاث خير لك من ثلاث، وأربع خير من أربع، وهكذا إلى ما لا نهاية له. نعم عباد الله، احرص على أن تقرأ القرآن، احرص على أن تقرأ كلام ربك، كلام ربك، كلام الله، كلام الله الذي من تدبره والله لا يشبع منه، كما قال علمان رضي الله عنه: لو صلحت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، إنه كلام ربنا سبحانه. إذا قرأته ازداد إيمانك، ازداد صلاحك، ازداد تقواك لله جل وعلا. موعظة أحسن موعظة، لا موعظة أحسن منه، ولا واعظ أحسن منه أبدا، إنه كلام الله جل وعلا. نعم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. نعم عباد الله، إن القرآن الكريم من قرأه حاز فضلا عظيما وحاز خيرا عظيما والله، ولو بقصار السور، ولو بقصار السور. لا تعمل قراءة القرآن، يا من لا يحسن أن يقرأ القرآن كله، اقرأ ما تيسر لك من القرآن، حتى الفاتحة تكررها أنت مأجور. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبي سعيد بن معلى، لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. الحمد لله رب العالمين، السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته، القرآن العظيم الذي أوتيته، هي فاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب أفضل سورة وأعظم سورة، ومن فضلها، من فضلها أن من لم يقرأها بطلت صلاته، الذي لا يقرأها في صلاته بطلت صلاته، لأنها ركن من أركان الصلاة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه عن عبادة. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي حداد غير تمام. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فمن ترك قراءة الفاتحة في صلاته بطلت صلاته. هذا يدل على فضلها وعلى عظم شأنها عند الله جل وعلا. هكذا أيضا قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى تعدل ثلث القرآن أي بالجزاء لا بالإجزاء، للثواب لا بالإجزاء. نعم، وهكذا قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ثبت في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألم تر آيات أنزلت علي لم ير مثلهن؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقال لعقبة: ما سأل سائل بمثلهما ولا استعاد مستعيد بمثلهما، أي بمثل المعوذتين. ما سأل سائل بمثلهما ولا استعاد مستعيدا بمثلهما. وقال له أيضا عند أن قال له: يا رسول الله أقرئني سورة هود، أقرئني سورة يوسف. فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأ قل أعوذ برب الفلق، فإنك لن تقرأ بسورة أبلغ وأحب إلى الله من سورة قل أعوذ برب الفلق. نعم عباد الله، هذا فضل عظيم لهذه السورة القصيرة، لهذه السورة القصيرة كررها، تستطيع تكرارها في أي وقت، حتى في عملك، حتى في طريقك، حتى في كل في جميع أحوالك تستطيع أن تكرر هذه السور، لأنها سهلة ولأنها قصيرة. فكررها واغتنم وقتك عبد الله، اغتنم وقتك واحرص على وقتك، فإن أعمارنا قصيرة، العمر قصير، وما ندري متى سنبتعد عن هذه الدنيا وسنكون من أهل الآخرة. نعم عباد الله، فلنرتحل ونحن بخير زاد، كما قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وكما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اعلموا عباد الله أن لتلاوة القرآن آدابا لا بد من مراعاتها. أولا، من أعظم هذه الآداب أن تخلص لله جل وعلا نيتك في تلاوتك للقرآن، فإن العمل إذا كان بدون إخلاص لا يقبل، لا بد من الإخلاص في الأعمال كلها. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله جل وعلا قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه، أي يتعجلون أجره في الدنيا ولا يتأجلون أجره في الآخرة. فهؤلاء مذمومون، لا بد أن تقرأ القرآن وأنت تريد بنيتك وجه الله جل وعلا، تبتغي بذلك وجه الله. ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. لا بد من إخلاص النية لله جل وعلا، هذا أول. ثانيا، تقرأ القرآن بتدبر وتفشر واستحضار قلب واستحضار لمعاني كلام الله جل وعلا. اقرأ القرآن وتدبر القرآن، تنتفع بالقرآن وتنل من بركة القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أما لا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذا تدبرنا كلام الله جل وعلا انتفعنا به ونالنا بركة القرآن. نعم عباد الله، ازداد إيماننا على حسب التدبر، يزداد يقينك على حسب التدبر، يزداد خشوعك على حسب التدبر. فاستحضر معاني كلام الله جل وعلا وتدبر وتفكر في كلام الله جل وعلا. هذا ثانيا. ثالثا، اقرأ القرآن على طهارة، فإن هذا من تعظيم كلام الله جل وعلا. إن الله عز وجل يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. وهكذا أيضا استعذ بالله عز وجل قبل قراءة القرآن لقول الله جل وعلا. فإذا قرأت القرآن استعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطان على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فاستعذ بالله قبل القراءة حتى لا يصدك الشيطان عن القراءة ويدخلك بالوساوس، يدخلك بالوساوس وعدم التدبر. البسملة، بالنسبة للبسملة، إذا كانت أول السورة فبسمل، وأما في أثناء السورة فاقتصر على الاستعاذة، هكذا يقول أهل العلم. وهكذا أيضا من آداب تلاوة القرآن الكريم أن تقرأه وتحسن صوتك به وتترنم بقراءة القرآن. فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بتزيين أصواتنا بالقرآن، قال: زينوا القرآن بأصواتكم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أذن الله لشيء، أي ما استمع لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، أي ما استمع لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. تغنى بالقرآن وترنم بالقرآن وحسن صوتك بالقرآن، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. نعم عباد الله. وهكذا بدون تكلف، حسن صوتك بالقرآن بدون تكلف، فإن التكلف مذموم. وهكذا أيضا بارك الله فيكم، من آداب تلاوة القرآن أن ترتله كما قال الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا، اقرأه بتمهل حتى يكون هذا عونا لك على التدبر. فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يمد قراءته مدا كما قال أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين. فهذه بعض آداب القرآن. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على تلاوة القرآن، وأن يعيننا على العمل بالقرآن، وأن يعيننا على التأدب بآداب القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا البر والتقوى. والحمد لله رب العالمين.